الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليهم Yeah. محمد. يقاتلون في سبيل الطاغوت كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل لما كتبت وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل من متاع الدنيا قليل لما كتبت علينا القتال لولا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا لولا كويس وفينا حقنا تمام. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لمن كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير اتقى ولا تظلمون فتيلا تعال محمد إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم الله أكبر.

وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى من يطع الرسول فقد أطاع فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع ويقولون طاعة ويقولون طاعة الا ما تدخلش علينا والناس. الله اكبر. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا.